أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أقسم قسما بالشمس إذا تجلت في ضحاها وأضاءت الدنيا بسناها وارتفعت على العالم تتباهى في جمال فريد وحسن باهر وإشراق ساحر. والقمر إذا تلاها. وأقسم قسما بالقمر المنير صاحب النور الزاهي والجمال المتناهي الذي يتلو الشمس بعدما تغرب ويخلفها بعدما تغيب فيملأ الآفاق نورا. والنهار إذا جلاها. وأقسم قسما بالنهار إذا جل الشمس للكون وأظهرها في زينتها للعالم وكانت محجوبة عن الأنظار مكللة بالأستار فأبانها النهار. والليل إذا يغشاها. وأقسم قسما بالليل إذا غطى الشمس فأخفاها وسترها عن العيون وحجبها عن الأبصار بظلامه. والسماء وما بناها. وأقسم قسما بالسماء وبنائها المحكم وسقفها المرفوع المنظم علو في جمال وارتفاع في كمال. والأرض وما طحاها. وأقسم قسما بالأرض حيث بسطت كالفراش ومهدت للمعاش فصارت موطأة الأكناف مذللة السبل. ونفس وما سواها. وأقسم قسما بكل نفس خلقها الله فسواها في أحسن صورة وركبها في أجمل شكل وأبدع خلقها في أبهى هيكل وألطف قوام. فألهمها فجورها وتقواها. فبين لها طريق الحق والباطل وأوضح لها سبل الهداية والغواية لينقطع العذر وتقوم الحجة وتتضح المحجة. قد أفلح من زكاها. قد فاز من طهرها من الذنوب وظفر والله من نزهها عن العيوب وسعد من زودها بتقوى علام الغيوب. وقد خاب من دساها. وقد خسر من أخفاها في الخطايا ودفنها في الدنايا وقبرها في كل عمل قبيح شنيع ولطخها بكل معصية من الرذائل وحرمها من الجولان في فضاء الفضائل. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود رسولها صالحا عليه الصلاة والسلام بعدما بلغت الحد في العصيان ووصلت الغاية إلى الكفران بغت وطغت وكذبت وأعرضت. إذ انبعث أشقاها. إذ قام شقي القبيلة وأعتاها وأضلها وأكثرها فجورا فإنه ما أقدم على هذه الفعلة إلا بعدما مسخ من التوفيق. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام احذروا أن تمسوا الناقة بسوء أو تتعرضوا لشربها فإنها آية من آيات الله تدل على صدقي وإيذاؤها خطر محدق بكم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فجحدوا رسالة الله وقتلوا ناقة الله فاستحقوا غضب الله فأباد خضراءهم وقطع دابرهم وسوى العقوبة عليهم فلم ينجو أحد فعمهم بالعذاب وشملهم بالعقاب. ولا يخاف عقباها. والله لا يخاف عاقبة ما فعل بهم من عذاب، فهو قدير لا يغالبه أحد ولا تقاومه قوة، تفرد بالهيمنة وتوحد بالجبروت. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. أقسم قسما بالليل إذا غطى العالم بسواده وأغطش نور النهار بمداده وأقبل يغشي بردائه الأرض ويستر بعباءته الدنيا. والنهار إذا تجلى. وأقسم قسما بالنهار إذا جل العالم بضيائه ونور الدنيا بسنائه فانقشع عن وجهه الظلام وهرب من طريقه الليل. وما خلق الذكر والأنثى. وأقسم قسما بخلق الزوجين الذكر والأنثى من كل صنف ونوع، فبالزوجين يبقى التوالد وتستمر الحياة ويحصل الدوام. إن سعيكم لشتى. إن عملكم مختلف ما بين مهتد وضال وصالح وفاسد وبر وفاجر وجواد وبخيل وصادق وكاذب وعادل وظالم ومحق ومبطل. فأما من أعطى واتقى. فأما من بذل ما له واتقى ربه في بذله فاجتنب الرياء والسمعة والمن والأذى فهو معطل للندى، كاف للأذى، محقق للتقوى. وصدق بالحسنى. وصدق بأن الله يثيبه على عمله ويجزيه خيرا على إنفاقه وتقواه، فهو يعمل لوجه الله ويريد ما عنده وينتظر موعوده. فسنيسره لليسرى. فسنوفقه لأيسر الأمور وأنفعها وأصلحها له، ونسهل له عمل الصالحات وفعل الخيرات، ونوجهه لكل ما فيه فلاحه. وأما من بخل واستغنى. وأما من أمسك ماله واستغنى عن ثواب ربه فبخل على نفسه بترك الإنفاق وحرمها من أجر ربها بسوء ظنه بربه. وكذب بالحسنى. وكذب بثواب الأعمال يوم الحساب وأنكر أن هناك جزاء على السعي ولإنكاره اليوم الآخر ساء فعله وشان حاله. فسنيسره للعسرى. فسنوليه ما تولى ونوجهه إلى الذي اختاره من سوء العمل وقبح الفعل، فيسهل عليه الذنب لأنه أصيب بخذلان من الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولا يحميه ماله من التردي في النار والوقوع في غضب الجبار، فماله الذي بخل به لا يدافع عنه إذا حل به ما يكرهه. إن علينا للهدى. إن علينا أن نبين الهدى للناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة وتوضيح المحجة لينقطع العذر عمن ضل. وإن لنا للآخرة والأولى. فالآخرة والأولى ملكنا وفي تصرفنا، فليسألها الراغبون فيها وليطلبها من أرادها عندنا، فخير الدنيا وخير الآخرة لا يحصل إلا بإذننا. فأنذرتكم نارا تلظى. فحذرتكم نار جهنم فإنها تتوقد دائما فلا تطاق وتستعر أبدا فلا يصبر عليها، فمن عرف شدة عذابها هرب منها بالتقوى.